وبعد ما زال الشيخ يتكلم في الاعتكاف في المسجد قال ولا يخرج من المسجد في الاعتكاف المنذور ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل من جنابة. المعتكف عبادته أن يمكث في المسجد وأن يتعبد الله تبارك وتعالى في هذا الجلوس وأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فإذا اعتكف أياما سواء قيدها بعدد من الأيام أو لم يقيدها فهل للمعتكف أن يخرج من المسجد؟ والخروج هنا بمعنى التشهي، فلو أراد أن يتشهى ويخرج من المسجد فهو بذلك يفعل عكس المراد من الاعتكاف. كيف ينوي الاعتكاف ومع ذلك يريد أن يخرج من المسجد؟ طبعا لا يمكن المقام في المسجد بشكل دائم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى على حالة واحدة، فلا بد من طهارة الإنسان ولا بد أن يخرج منه بول أو غائط. نعم، لذلك لا بد أن يخرج لحاجته. قال إلا لحاجة الإنسان، وفرع على هذه الحاجة فقال من بول وغائط، وهذا الذي يتكرر في كل يوم. قال وما في معناهما، فما في معنى البول والغائط؟ ما يتسبب عن البول والغائط وهو الطعام والشراب، فلا يكلف أحد أن يأتي له بطعامه وشرابه فربما يخرج خارج المسجد من أجل أن يأتي بالطعام والشراب والحاجة المعهودة. قال وشبه ما في معناهما كغسل من جنابة. صحيح إن الجنب لا يمكن أن يمكث في المسجد، ومن الممكن أن يكون عابرا لسبيل، ولكن المعتكف لن يبقى مستيقظا طيلة يومه، فقد ينام في المسجد ويكون مع ذلك يصبح جنبا، فماذا يفعل؟ قال الفقهاء يجب عليه الخروج مباشرة من المسجد إلا إن خاف على نفسه. مثلا لو شعر بذلك ليلا وخرج من المسجد هنالك ظلمة، من الممكن أن يتعرضوا له، عند ذلك يمكن له أن يبقى في المسجد ولو جنبا إلى الصباح. قال ولا يضر ذهابه لتبرزه بدار له لم يفحش بعدها. هذا هو المسجد الذي يقيم فيه، وإلى جوار المسجد يوجد بيوت الأخلية، لكن مع ذلك يوجد بيت له قريب، فهل يذهب لبيته لقضاء الحاجة أم يذهب إلى بيت الخلاء العام؟ هذا هو حر أن يذهب إلى هذا المكان أو إلى غيره، لأن الزمن والمسافة والحاجة لا يختلفان، فهو ربما يرى ذلك أنظف له وأحسن وأقرب، ويترك الأمكنة العامة للذين يطرقون الطريق من بعيد. قال ولا يضر ذهابه لتبرزه بدار له لم يفحش بعدها. أما لو اعتكف في مكان وداره بعيدة معنى ذلك قطع التتابع بسبب قضاء الحاجة. لم يفحش بعدها عن المسجد ولا له دار أخرى، نعم، أقرب منها أو فحشة، ولم يجد بطريقه مكانا لائقا به فلا ينقطع التتابع. يعني بيته إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإن كان قريبا فلا خلاف فيه، يستوي الأمران سواء ذهب إلى بيته لقضاء حاجته أو ذهب إلى المكان العام. ولكن إذا كان المكان مكان البيت أبعد من المكان العام، لكن المكان العام لا يليق به، فماذا يفعل؟ فهل يذهب إلى المكان الأبعد؟ له أن يذهب إلى المكان الأبعد من أجل أن يكون المكان الذي يدخل إليه لائقا به، فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد. والمراد هنا بسقاية المسجد يعني المكان الذي يحتشم فيه والذي يقضي الناس فيه حاجاتهم، لا كما يعني يتصور في بداية الأمر أنه مكان الشرب. ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول والمنة في الثاني، يعني الإنسان مهما كان يعني الشخص الذي يعني هو عزيز عليه فتراه لا يطلب منه أن يدخل من أجل قضاء الحاجة إلا إذا عرض عليه، وهذا من أدب الإنسان الذي يكون عنده بعض الناس في البيت يعرض عليهم، خاصة في يعني إذا علم أن البعض مصاب مثلا كمرض السكري فهو يحتاج إلى التبول يعني المرة تلو المرة ولو طال الجلوس كدرس علم طويل. ومن هنا رأينا كثيرا من مشايخنا رحمة الله عليهم قد جعلوا للطلاب يعني مكانا يتطهرون فيه إلى جوار الغرفة التي في بيتهم والتي يدرسون فيها، فيقوم الإنسان ويجدد وضوءه دون استئذان، وهذا من الأشياء التي جعلوا الطلاب ربما لا يبتعدون عن الدرس إن كان بهم مرض مثلا فيذهب ويجدد وضوءه دون أن يشعر به أحد. إذن للمشقة في الأول، فعلى الإنسان إذا كان عنده ضيف أن يعرض عليه هذه المسألة، من منكم يريد قضاء الحاجة؟ وإذا كان الضيف نائما في البيت فعليه أن يعد له ما يمكن أن يغتسل دون أن يعني يظهر أي شيء من يعني من تلك العروض، فيهيئ له مكانا تحت اسم الوضوء أو النظافة يعرض عليه ذلك، فهو يستطيع أن يفعل ما يشاء. فهنا قال إذا كان الصديق إلى جوار المسجد يمكن له أن يذهب إلى بيته لأن في ذلك منة، وإذا كان بعيدا فيكون في البعد مشقة. قال ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع، يعني ربما يكون هنالك مكان لقضاء الحاجة في هذا المسجد ومكان آخر هذا المكان غير لائق به، المكان الذي يليه لائق به فلا يذهب إلى بيته البعيد، فينقطع التتابع بذلك لاغتنائه بالأقرب في الأول، واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثاني. يعني لو أراد أن يذهب إلى بيته البعيد هو راجع يشعر أنه أيضا بحاجة إلى قضاء حاجة ثم يعود ثم يشرب ويأكل ثم فينقضي اعتكافه ذهابا وإيابا دون أن يعتكف في المسجد قاصدا بذلك قضاء الحاجة. واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الإسراع، تقول والله بدك تروح ركض وترجع ركض، لا، يمشي الهوينة كما هي عادته بل يمشي على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك، الوضوء تابع لقضاء الحاجة والاستنجاء. لذا بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز، يعني إذا كان الوضوء ممكنا في المسجد فلماذا تكون الإطالة خارج المسجد وأنت مع ذلك قد نويت الاعتكاف في المسجد؟ وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التبرز إلى الدار ولو عاد مريضا في طريقه، هذا الطريق ذهب في السوق ويوجد في طريقه في السوق مريضا فنظر إليه وجلس أمامه دقيقة دقيقتين عاده، فهل نقول انقطع ذلك التتابع؟ لا، لا يسمى ذلك انقطاعا للتتابع. أو زار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه، هو راجع، لا، بعض الناس واحد راجع من العمرة واحد راجع من الحج آخر عاد من السفر فسلم عليه تسليما سريعا، فهل هذا يقطع أيضا من اعتكافه؟ لا يقطع، كذلك لو رأى جنازة في طريقه وقام الناس ليصلون عليها فوقف فصلى عليها 4 تكبيرات، فهل يقطع ذلك من تتابعه؟ كذلك لا يقطع من تتابعه. أو زار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه ولم يطل وقوفه، فإن طال أو عدلا قطع بذلك تتابعه. مثلا هلأ هو عم بيروح من هون، مثلا طالع من هالجامع إلى الحقلة، هون قريب مثلا، إيه والله دري في جنازة باب مصلى، أرى حد عدل عن طريقه وخرج وطال الوقت وهو في هذا الوقت لا يكلف أن يذهب إلى تلك الجنازة لأنه مشغول بعبادة الله عز وجل وبالاعتكاف في المسجد. فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليه ولو صلى في طريقه على جنازته، فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليها عن طريقه جاز، وإلا فلا. ولا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمانه. بعد ما سلموا الناس وقفوا كلياتهم، سلموا على بعضهم وكل واحد حمل حذاء وطلع من المسجد، هذا المعتكف كمان نسي حاله، كمان حمل حذاء وطلع، شينه وصل للبيت قال والله أنا معتكف، قال له ارجع، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنت بذلك قد نسيت والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك على ذلك. قال بعد ذلك، قال ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض. يعني الرجل طبعا لا يأتيه هذا العذر، لكن المرأة قد تكون المرأة هي المعتكفة، طبعا تعتكف بإذن زوجها في المسجد وبشريطة أن لا يكون هنالك يعني خلطة بين الرجال والنساء. ولقد قلنا قبل ذلك إن الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منهم ينصب خباء خيمة صغيرة في المسجد من أجل أن يعتكف فيها. أو عذر من حيض أو نفاس إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا. يعني لو نذرت امرأة أن تعتكف 2 شهر، طيب 2 شهر لابد أن يدخل بينهما وقت من أوقات الحيض، لذلك تخرج في هذا الوقت من المسجد بأن كانت لا تخلو عنه غالبا. أما لو أرادت أن تعتكف مثلا 15 يوما إلى اليوم الذي تنتهي فيه من الحيض أو من النفاس، تغتسلين ثم تذهبين للاعتكاف في المسجد، فهذه الفترة تخلو عن الحيض. يعني لا تنتظر قبل الحيض بيوم أو يومين تبدأ في الاعتكاف وبعد ذلك تقول انقطع الاعتكاف بسبب الحيض أو بسبب النفاس. فإذا نذرت وقتا معينا فعليها أن تهيئ لنفسها ذلك الوقت بما يتناسب معها. أو عذر من حيض أو نفاس إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا. أو جنابة من احتلام لتحريم المكث فيه حينئذ. قلنا قد ينام الإنسان في المسجد وبعد ذلك يصبح جنبا، فعليه أن يخرج من المسجد ويغتسل وبعد ذلك يعود إلى الاعتكاف. قال أو عذر مرض، يعني هذا عذر المرض صار مريض، والمريض أحيانا لا يمكن أن يضبط نفسه، فربما يصبح عنده إسهال بحاجة إلى تردد بعض الأطباء، ربما يخرج منه ما لا يليق بالمسجد، لذلك نقول له إذا مرضت فعليك أن تخرج من المسجد. وقد يكون ذلك المرض مؤذيا أيضا لمن يحضر إلى المسجد، أو ربما يصدر أنينا أو صوتا إلى غير ذلك من الأمور، فنطلب منه أن يخرج من المسجد. قال عذر مرض ولو جنونا أو إغماء، يعني لو كان أو عذر مرض ولو جنونا أو إغماء لا يمكن المقام معه. يعني الجنون يعتبر من المرض والإغماء يعتبر من المرض، لا يمكن المقام معه، أي يشق معه المقام في المسجد بحاجة فروس وخادم وتردد طبيب، أو يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول، بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة. واحد معتكف قال وجع راسه، كل الناس محتمل يصاب بألم في رأسه ساعة ساعتين وبعد ذلك ينتهي ذلك الأمر. أصابته حرارة سخونة، هذه التي تسمى حمى خفيفة، نعم، ومع ذلك هذه لا ينقطع التتابع فيها، فينقطع التتابع بالخروج له. يعني إذا كان هنالك مرضا شديدا كالجنون والإغماء أو الذي يخاف منه تلويث المسجد كما ذكر. قال: وفي معنى المرض الخوف من لص أو حريق، يعني إذا خاف على ماله، والمال مقصود، لو بقي في المسجد مثلا سرق، عند ذلك ماذا نقول له؟ عليك أن تخرج من هذا المسجد. أو قد يصاب بحريق، يعني شب حريق إلى جوار المسجد وخاف أن يصل إلى المسجد، عند ذلك خرج منه. وهذا يختلف اختلاف أحوال الناس من كبير وصغير وذكر وأنثى. ولا ينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة. يعني بعض المنائر، أن المآذن في المساجد إما أن تكون متصلة في المسجد وإما أن تكون منفصلة عن المسجد. مثلا لو قلنا هنا في هذا المسجد المئذنة منفصلة عن المسجد، لأن هنالك مسجد وهنالك توابع للمسجد. هل لو كان الإنسان يريد أن يعتكف في هذا المسجد ونصب في الساحة خيمة، هل يعتبر معتكف؟ لا، لا يعتبر معتكف، لأن تلك المكان، ذلك المكان في الساحة، لا يجب عليه أن يكون متطهرا وخاليا عن جنابة وعن حيض وعن نفاس إلى غير ذلك. العبرة دائما في المسجد الحرم، حرم المسجد، لأنه عندما نأتي إلى أرض فنعمرها مسجدا نخصص هذا المكان لقضاء الحاجة، صحيح، وهذا المكان للوضوء، وهذا المكان للسكن، وهذا المكان للصلاة. هذا المكان الذي يسمى حرما للصلاة، هل المئذنة متصلة به أم منفصلة عنه؟ مثلا هذا المسجد منفصلة المئذنة عنه. طبعا الآن يؤذن عن طريق مكبرات الصوت، كانوا سابقا يخرجون إلى أعلى المئذنة. طيب الآن هذا الرجل معتكف في المسجد وهو مؤذن، في اليوم يخرج 5 مرات من أجل الأذان إلى خارج المسجد، فهذه المئذنة خارج المسجد، فهل يعذر في الخروج إليها؟ إيه والله، جامع عبد الله بن رواحة المئذنة داخل المسجد مثلا، فيخرج من الحرم إليها، فيعتبر ما زال قائما في نفس الحرم. فإذا كانت هذه المنارة منفصلة عن المسجد وقريبة منه للأذان، لأنها مبنية له ومعدودة من توابعه، وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته، فيعذر فيه. لا، ما من له روح وكل، اذهب ووكل إنسانا آخر يؤذن عنك، لا، يبقى هو المؤذن، وفي كل وقت في كل يوم يخرج 5 مرات للأذان، وذلك لا يقطع تتابعه في اعتكافه. ويجعل إذا أن يجعل من زمنا، ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه. يعني لو قال أنه أنا نويت اعتكف مثلا 10 ساعات، طلع بالعشر ساعات أذان، كل مرة بده ربع ساعة، كأنه اعتكف 9 ساعات ونص، صفيان عليه نصف ساعة فيعتكف هزيا. كالمستثنى من اعتكافه. ويجب في اعتكاف منذور متتابع، في اعتكاف منذور متتابع قضاء زمن خروجه من المسجد بعذر لا يقطع التتابع، كزمن حيض ونفاس وجنابة. يعني هنالك وقت قضاء الحاجة لا يضر، لأنه هذا من لوازم الطهارة في المسجد. أما هنالك وقت امرأة نوت أن تعتكف شهرا، بعد ما اعتكفت 22 يوم جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ تخرج من المسجد وتقضي. يعني لو نوت في اعتكافها أنها تريد أن تعتكف 30 يوما مثلا، فاعتكفت 22 يوما، فماذا بقي عليها؟ 8 أيام، خرجت بسبب حيضها، ثم تعود مرة ثانية لتتمم اعتكاف. ونفاس وجنابة غير مفطرة، لأنه غير معتكف فيه زمن إلا زمن نحو تبرز مما يطلب الخروج له. يعني في وقت الحيض، في وقت النفاس، في وقت الجنابة، كل ذلك لا يعتبر معتكفا فيه. أما في وقت الوضوء في وقت التبرز، في وقت التبول، هذه الأشياء في وقت تناول الطعام والشراب، هذا لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه، لا نحسبه ونقول هذا زمن مستثنى من الاعتكاف. مما يطلب الخروج له ولم يطل زمانه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاؤها لأنه مستثنى إذ لا بد منه، ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس. الامرأة كانت تعتد في المسجد، كانت في المسجد تعتكف، فأخبرت بموت زوجها فذهبت إلى بيتها فاعتدت 4 أشهر و10، نقول هذا غير محسوب؟ لا. ماذا نقول؟ هذا زمن العدة يقطع من تتابع الاعتكاف. ماذا اعتكفت سابقا وماذا بقي عليها؟ تخللتها هذه الفترة التي هي فترة العدة مثلا، وكذلك فترة الحيض، وكذلك فترة النفاس وما أشبهها. بأي شيء يبطل الاعتكاف؟ قال: ويبطل الاعتكاف المنذور وغيره بالوطء من عالم بتحريمه. عندما ذكرنا الدليل في بداية الاعتكاف قلنا والأصل فيه قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فإذا فعل الإنسان الوطأ في المسجد سواء كان معتكفا أو غير معتكف فإنه يفعل حراما، لكن شرط هذا العلم، ربما يكون هذا الإنسان قد أسلم حديثا فوجد أن الناس قد نصبوا، كل واحد نصب خباء خيمة صغيرة في المسجد مع زوجته، وها قد دخل في الإسلام اليوم وأراد أن يعتكف مباشرة كما يعتكف المسلمون، وبعد ذلك لا يعلم أن الوطأ حرام في المسجد فوطئ. هذا الرجل يخالف الإنسان الذي يعلم أن الوطأ حرام لأنه جديد على الإسلام أو بعيد عن العلماء، هذا الذي لا يعلم التحريم. أما الإنسان الذي يجلس في بلدة كبلدتنا وعاش مسلما فلا يعذر بمسألة عدم التحريم. ويبطل الاعتكاف المنذور وغيره بالوطء من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف، سواء أوطئ في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجته. ربما يذهب لقضاء حاجته في البيت ومع ذلك يطأ زوجته، فهل بطل اعتكافه؟ أنت ذهبت لقضاء الحاجة ولم تذهب من أجل الوطء أو نحوها لمنافاته العبادة البدنية. وأما المباشرة، هل أشوف مسألة الصيام عبادة تبدأ من الفجر وإلى المغرب يحرم الوطء فيها؟ الحج عبادة تبدأ من النية وتنتهي بالتحلل، لذلك أيضا يحرم الوطء فيها. الاعتكاف عبادة تبدأ في الوقت الذي ابتدأه وتنتهي في نهاية ذلك الوقت، فلا يصح الوطء فيه لأنه ينافي العبادة البدنية. يعني في عبادات بدنية وفي عبادات مالية، دفع الزكاة عبادة مالية، النذور عبادة مالية، الأضحية عبادة مالية، الكفارات عبادة مالية، إذا كانت مقصود فيها مثلا إطعام أو يعني دفع هذه الكفارة. أما المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة فتبطله إن أنزل، يعني نفس الحكم في الصيام، نقول له لا يجوز لك أن تكون مباشرا فيما يتسبب بالإنزال، أما لو نظر فأنزل عند ذلك لا تبطل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه ما لا يطيق، وإلا فلا تبطله لما مر في الصوم. وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل، وبالشهوة ما إذا قبل بقصد الإكرام، يعني هنالك تقبيل بقصد الإكرام وهنالك تقبيل بقصد الشهوة. يعني قصد الإكرام، خرج ليتوضأ وكانت امرأته مثلا قادمة من سفر فقبلها بسبب التكريم لأنها قادمة من سفر، فهذا لم يكن قاصدا الشهوة وإنما قصد إكرامها لأنها قادمة من سفر مثلا. عند ذلك هل نقول إن هذا التقبير ربما يؤدي إلى إنزال ما قصد الشهوة كأنما نظر فأنزل فلا يضر ذلك، أو نحوه بلا قصد فلا يبطله إذا أنزل؟ والاستمناء كالمباشرة، لو فعل ذلك يعني فإنه يبطل اعتكافه مع الحرمة. حرمة الاستمناء شيء، وانقطاع الاعتكاف والتحريم فيه شيء آخر. ولو جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا فكجماع الصائم ناسيا. هل لو جامع الصائم ناسيا فهل عليه شيء؟ نفس حكم الطعام والشراب. فكجماع الصائم ناسيا صومه أو جاهلا فلا يضر كما مر في الصيام، ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين. التطيب أي أن يجعل طيبا، طبعا خذوا زينتكم عند كل مسجد، لبس لباسا جيدا هذا لا يضر. أيضا لو اغتسل، التزين بأي شيء يحدث، إما باغتسال أو قص شارب أو لباس حسن، قال باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تركه ولا أمر بتركه، بل كان يمد رأسه صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، وتأتي السيدة عائشة فترجل له شعره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. والأصل بقاؤه على الإباحة، وله أن يتزوج ويزوج. دخل إنسان على المسجد وهو معتكف فقال مثلا عندي بنت أزوجك إياها مثلا، فقال زوجتك مثلا بنتي، فقال قبلت زواجها، صح زواجه وهو معتكف؟ جاءه إنسان خاطب لابنته وهو في المسجد، أنت قال أريد مثلا أن أعقد على ابنتك، قال تعال إلى المسجد، فأتى إلى المسجد وكان ذلك معتكف، فقال المعتكف، مقيل له هنا، قال المعتكف زوجتك، هل يقبل؟ نعم، زواجه صحيح ولا يضر ذلك، بخلاف المحرم فهو لا ينكح ولا ينكح. المحرم الذي يكون في الحج يحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج، وله أن يتزوج ويزوج بخلاف المحرم. ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة. واحد كان خطاط حاطط هيك وبيخطط مصحف مثلا، سواء له علاقة يعني بالشرع أم ليست له علاقة، وهو معتكف في المسجد يفعل ذلك الأمر. مرأة بتطرز حاملة مثلا توب وقاعدة بتطرز ببرتها وهي معتكفة في المسجد، هذا ممنوع؟ ليس ممنوع. ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها. ربما تكون بالنسبة إلها سبب للذكر، لو حاطة توب مثلا تفعل فيه شيئا من النقوش، هذه النقوش كلما يعني أدخلت إبرتها ذكرت الله سبحانه وتعالى، صار يخل إبرة مثل المسبحة اللي بإيدها وتبقى ذاكرة لله عز وجل. مهما كثر ذلك هل يضر؟ لا يضر. ما لم يكثر منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم. يعني كتابة العلم لا تكره. لو مثلا كان إنسانا عالما واعتكف في المسجد، مثلا دخلت قبل أيام إلى جامع إسنان باشا بباب الجامع، فعندما نظرت إلى السدة تذكرت الشيخ القاسم رحمة الله عليه كتب في آخر كتابه وقد أنهيت هذا الكتاب في السدة الشرقية من جامع إسنان باشا. نظرت إليها فقلت سبحان الله، كم كانت هذه السدة سببا للاعتكاف لهذا الشيخ في المسجد وكتابة العلوم. نظرت يعني ينظر الإنسان، معنى ذلك فرغ من كتابة كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسمي، كتاب جيد جدا. أين كتبه؟ من يقرأه؟ يقرأ في آخره هذه العبارة وقد فرغت من كتابته في يوم كذا على السدة الشرقية على ما أذكر من جامع إسنان باشا في دمشق. وهذا يدل على أن الناس كانوا يكتبون العلم في المسجد. الشيخ زكريا الأنصاري كان يذهب إلى الأماكن فيكتب العلم، حتى اضطر أحيانا أن يكتب العلم على نوع من ما يجعل من الإنارة ربما على بعض الأماكن لقضاء حوائجه المسلمين فيكتب، حتى أكل قشر البطيخ ومع ذلك ترك لنا ذخيرة علمية كبيرة، وهو أحد الكبار في مذهب الإمام الشافعي، وقد دفن خلف الإمام الشافعي في مصر. فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع، وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه، والأولى أن يأكل في سفرة، سفرة أخذت من الجلد وهو ما يجعله المسافر مثل مسمع مو بيأكل. هلا في بعض الناس بيحتاروا بعدين أحيانا، بعض قيمين مساجد مهما كان المسجد جيد بلاقي هون بزر التمرة وهون إشرق مثلا بزر، لا، على الإنسان أن إذا وجد شيئا في المسجد أن يخرجه من المسجد، لا أن يلوث المسجد. ولذلك اللي عم يحمل حذاءه ينبغي عليه أن يطوي ذلك الحذاء خاصة في فصل الشتاء حتى لا يتقاطر منه شيء على أرض المسجد. والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها، وأن يغسل يده في طست أو نحوها، في وعاء من أجل ألا يلوث المسجد ليكون أنظف للمسجد، ويجوز نضحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل. الإنسان لو نضح، كان سابقا المساجد لا يوجد فيها سجاد، الأصل فيها على التراب وعلى الحصى، يا ترى لو قام الإنسان فتوضأ وصار عنده أو غسل يديه، هذا الماء الباقي لو نضحه على أرض المسجد هل يجوز أم لا؟ ننظر في هذا، إذا كان لمصلحة المسجد فلا بأس به، مثلا ربما لا يخرج الغبار بسبب هذا النضح، وإذا كان صارت عبارة عن بقع في المسجد صار الطين ومع ذلك أبعد الناس عن الصلاة في ذلك المكان فذلك ممنوع قطعا. ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكرهة، يجعل الناس الحجامين يأتوا في وقت الحجامة مع في المسجد، ما في مانع، لكن كي أن يمد شيء يخصص مكان لذلك، وأن يجعل مكان لا يؤمن على المسجد من تلويثه بأي نقطة من الدم، فإن ظن أنه ينزل منه نقطة دم عند ذلك يحرم عليه أن يفعل ذلك في المسجد. ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد، ويحرم البول فيه ولو في إناء حرام، ولو تمكن ولو تأكد 100% أنه لا ينزل أي قطرة على أرض المسجد، نقول إن التبول في المسجد حرام سواء كان معتكفا أو غير معتكف. والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر أنه يعفى عنها في محلها، لو واحد جرح فيبقى أثر الدم على الجرح، هذا بنسميه إحنا بسمار بصير على اللحم من أجل أن طريقه إلى الشفاء، هذا ما هو الأحمر الذي يكون عند الشق مثلا عند الجرح دم، مع ذلك معفو عنه، هل يعفى عن مثله من البول؟ لا يعفى عن مثله من البول لما مر أنه يعفى عنها في محلها، وإن كثرت إذا لم تكن بفعله، وإن اشتغل المعتكف بالقرآن والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة. في بعض المساجد سمعت في بعض المحافظات تقوم في مشروع مثلا من أجل إحياء بعض الليالي من شهر رمضان، تجعل برنامجا علميا، فبعض الناس يعترض على ذلك أن هذا اعتكاف للعبادة. نرى ما قاله الشيخ، قال وإن اشتغل المعتكف بالقرآن ما في مانع، نساوينا دورة في التجويد يوم الاعتكاف، قرأنا مثلا جزء عما تجويدا والعلم، وقرأنا شيئا من العلم أحكام الصيام أحكام الاعتكاف إلى غير ذلك، فزيادة خير، هو معتكف أصل البقاء في المسجد عبادة، ولو زاد عليها علما ولو زاد عليها قراءة قرآن ولو زاد عليها صلاة ولو زاد عليها صياما أدخل طاعة في طاعة في طاعة. بعد ذلك قال خاتمة: نتركها إلى الغد ونكون بها قد أنهينا كتاب الاعتكاف مع الصيام، لننتقل إلى أحكام الحج وقد أتت أشهر الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.